الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الحمد لله الذي أنشأ وبرى وخلق الماء والثرى، الحمد لله الذي أبدع كل شيء وذرى. الله أكبر، والحمد لله، لا يغيب عن بصره صغير النمل في الليل إذا سرى، ولا يعزب سبحانه عن علمه مثقال ذرة مما نرى أو ما لا نرى. الله أكبر، ما صام صائم وأفطر. الله أكبر، كلما لاح صباح عيد وأسفر. الحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على نعمة القرآن، والحمد لله على نعمة إتمام الصيام. الحمد لله في كل حال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعيدكم مبارك، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم، وجعلنا وإياكم من الفائزين المقبولين عند الله. ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر يا عباد الله، لقد كنا في مثل هذا المشهد قبل عام، مر عام كامل بضجيجه وسكونه، بأفراحه وجراحه، بعقده وسلاسته، وهذا هو عيد، وهذا هو العيد التاسع من العقد الرابع من القرن الخامس عشر من هجرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يجتمع المسلمون اليوم يكبرون الله على ما هداهم في مشهد أممي عقدي، الفرحة فيه عبادة والسرور هدف، يرسمون باجتماع كلمتهم سنة الله، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. عباد الله، رمضان يعظنا برقمه، فهو تاسع شهور العام، فكأن من خرج منه محسن قائم صائم محتسب الأجر عند الله، فهو كمولود خرج بعد تسعة أشهر أبيض الصحيفة طاهرا من كل ذنب، فاليوم للمحسن هو يوم الميلاد. العيد تواصل وتسامح وتصافح ومعايدة، العيد يصلح كثيرا مما ألحقته الخطوب والأحداث في علاقات الناس، العيد يعيد للأسر أسماءها وللبيوت اطمئنانها. يأتي عيدنا هذا على كهل قد تحدب ظهره أو كاد، وابيض شعره أو يكاد، يمشي على ثلاث بعد اثنتين، جرب من قبل أعيادا وعاش أفراحا وذاق في الحياة أحزانا. يجلس بيننا قد طوى بدنه في الصف، واختصر عمره في تجعدات الكف، لئن استنصحناه فنصح، لتذكر ما مضى كأنما هو ساعة من نهار. يأتي العيد على رجل وامرأة لا يشهدان مشهدنا، أعجزه مرض أو أقعدها كبر. يأتي العيد على أم رؤوم هي عندنا هنا خادمة، وعلى سيد أسرته هو عندنا عامل، ترك الديار والعيال ابتغاء الرزق والأمل، له مع العيد في قصته في غربته قصة، تسافر بهما الخواطر فينثرون الشوق كلمات، ويجددون الذكرى بصورة وهما يجمعون بها الشتات. يأتي العيد على من يشهد هذا المشهد لأول مرة في حياته، في محاجره دمع حزن وفرح، يشهد العيد لأول مرة لأنه مسلم جديد. يأتي العيد وفلسطين في ضجيج من الألم والأنين، ففي غزة معامل الحزن واللوعة والفقد والحسرة، ليس من بيت هناك إلا وافتقد خطو بعض ساكنيه، كل أم هناك تنازلت عن وصف أم ورضيت اختيارا بلقب حاضنة شهيد. ما بين رحلة الحطب المحمود وأوقد لهم من رفات شموع، هم هناك يعيشون. ولئن اتفق الحكماء على أن من سنن المترفين المتجبرين أن بعد كمال الحرية شذوذ، فإن من المتفق عليه شرعا وكونا أن من سنن الله في المقهورين أن بعد كل عسر يسر، وبعد قهر وظلم وفقر صبح وغنى ونصر. الله أكبر. العيد معجزة كونية ورسالة تشريعية، الفرحة عبادة والسرور هدف، وتاج العيد اليوم لمن معه قلب سليم. الحياة يا عباد الله معركة ومدرسة، وجذر التفاعل بين الناس فيها غائر في جوف التاريخ وخليقة الإنسان. وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات. ما بين جيل وجيل وحدث وآخر وحالة وأختها تتبدى الحقائق بعد خفاء، كأنما كانت جاثمة تحت جبل من جليد، أو سد الآفاق عنها وحجب أثيرها غبار عين أو ثقب أذن أو كعب متبختر. الوقائع تكشفها يرشد للحق، ولكن الحق لا يغيره واقع ولو طال في الحياة زمانه. تغيب الحقائق وتستدعى القيم بثلاث وتتجلى بثلاث. تغيب الحقائق بتراكم الأحداث عبر الزمان، أو ببعد المكان، أو بإغفاءة سهو أو عمد، وتتجلى بنص من الوحي، أو بواقعة لا تكذب صاحبها، أو باستشراف وتأمل. الحقائق يا عباد الله حينما تتبدى، لكي يعيب الناس أياما وشخوصا خلت، وإنما من أجل أن يتخذوا الحق سبيلا. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. حقيقة عنوانها معركة بلا نصر، اشتعلت ميادين وتسارعت خطوب، فتنادى كل قوم قالوا من أشد منا قوة، في أرض القيروان والكنانة، وفي بلد المختار عمر وأرض أول العرب، ماجت فتن وأهريقت دماء، واستبدلت شعوب جنودها، وتقزمت رؤوس تداعت أجسادها، تقشرت أراض وتكسرت مفاصلها بأيدي أبنائها. العرش أفصح مخبر بخطوبها، والنعش أصلح منبر لخطيبها. وفي الشام وبلاد الرافدين تغيب الآراء والكلمات في مواجهة الرغبات والطموحات، انتصرت الأنا وتحولت الشوارع والمدن إلى مسرح بشع لإهانة الإنسان. فغدا ابن آدم حطب لنار لا يستدفئ بها موقدها، وإنما لتحرقه ومن جاورها. وقد يولد المراد في الناس بعد عام، وقد يولد بعد 300 سنين وازدادوا 9، فأتبع سببا بلاد وأرض وأناس ومستقبل في فم التنين، حالة لا يراد لها إلا ما هي عليه من الفوضى وتسليم رقاب المسلمين، وتمتد يد الجماهير لتبقى المعركة بلا نصر. قيمة عنوانها قل صدق الله، وحدة الكلمة وبقاء المجتمع مجتمع قيمة أثمن من الرأي وأقوم من الاجتهاد. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الإحساس بالأمن والحفاظ على مقدماته ومقوماته قيمة أثمن من الرأي وأقوم من الاجتهاد. رب اجعل هذا بلدا آمنا مطمئنا، وارزق أهله من الثمرات في مراكب الفتن وأزمنة الخوف والأيام الصعاب. لا تعبر سفينة النجاة بمجتمع إلا بالتجديف من كل فرد بثلاث: بشكر النعم وصيانتها، وبرد المظالم لأهلها، وبحفظ اللسان عن إشاعة الخوف والفتنة. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. مشهد عنوانه آل فأر مأرب. لا يقوض الأوطان ويفني جهد الإنسان شيء أكثر من الفساد في المال والإدارة. إن الوظيفة أمانة، والتكسب بغيرها مسؤولية، وسرقة مصالح الناس من خلالها اعتداء وظلم وخيانة. الذين يطوعون المنصب والجاه والمال من أجل الاستحواذ والتخمة بالمال، الذين يستحلون أموال المسلمين أو مصالحهم العامة، الذين يقبلون الرشوة أو يبذلونها، الذين يسخرون أمانة العمل في علاقات نفعية مشروطة بين إمساك وقطع، ويبنون من المحسوبيات طرائق قددا، أولئك هم آل فأر مأرب. يؤخرون التنمية ويعيقون خطو الحضارة، يظلمون المجتمع بأنانيتهم، يفقدون الولاء للوطن ويغيب عنهم الإحساس بالناس. مشاهد كأنما تبدت، كأنما كانت جاثمة تحت جبل من جليد، أو سد الآفاق عنها وحجب أثيرها غبار عين، أو ثقب أذن، أو كعب متبختر، أو مشورة خائن. نتيجة عنوانها وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم. فرق كبير وشاسع بين الإسلام بتعاليمه وهديه، وبين سلوك كثير من المسلمين. الإسلام دين عظيم، وهو خير المعتصم، ليس لأننا ولدنا هاهنا، ولا لأننا استيقظنا ذات صباح مسلمون، ولكن في هيبة القرآن وجلاله وعظمة حقائقه وأدلته، ومعجزات رسول الله وبيانه، وسمو روح الوحي وتكامل الشريعة. انبلاج صبح في غسق الدجى، لا يقدح في عظمة الإسلام شبهة متشدد، أو شهوة متخاذل، أو فتوى متاجر. عظمة التشريع في الإسلام تذهل الدارس الحكيم، فالعقيدة ظاهرة في الكتاب والسنة، والتعبد موقوف ثابت، وما عدا ذلك فأصوله ثابتة، وفروعه محل اجتهاد تتغير بتغير الزمان والمكان والحال. والمنهج الحق للمسلم في مركب الأيام الصعاب الثبات مع الثوابت بقوة وحزم، والتغير مع التغيرات بحكمة وعزم. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لقد كنت في دروب البلاد ماشيا، وقد أوشكت شمس النهار تغيب، فصادفت شيخا قد حنى الدهر ظهره له فوق مستن الطريق دبيب عليه ثياب رثة غير أنها نظاف فلم تدنس لهن جيوب تدل غضون في وسيع جبينه على أنه بين الشيوخ كئيب يسير الهوينا والجماهير خلفه يسبونه والشيخ ليس يجيب أهالوا عليه بالحصى يرجمونه وفي الرأس منه شجة وندوب له وقفة يقوى بها ثم شهقة تكاد له نفس الشفيق تذوب فتساءلت من هذا فقال مجاوبا أنا حق ابن حقيقة ظهرت فأنا اليوم غريب. الله أكبر. العيد معجزة كونية ورسالة تشريعية، الفرحة عبادة والسرور هدف، وتاج العيد قلب سليم. يحكى فيما مضى أن الخليفة العباسي في بغداد اشتهى أن يأكل كرزا، فكتب خدمه إلى واليه في بعلبك بلبنان حيث يطلع الكرز، فقام الوالي صيانة لمزاج الخليفة بابتداع وسيلة في سرعة بلوغ المراد، عمد إلى 600 حمامة من الحمام الزاجل وربط في كل واحدة منها حبة أو حبتين من كرز، فما غابت شمس ذلك اليوم إلا والخليفة في بغداد يأكل كرز لبنان. مسافة كبيرة تلك التي بين الحمام الزاجل وطائر تويتر. لقد غيرت التقنية الحديثة وجوه الحياة وملامح البشر، وأصبحنا في حالة أغرب من خيال، بدءا من انفتاح الفضاء مرورا بالجوال مهدر الأموال وبالإنترنت مغيب الزمان، قفزا إلى صفحات الفيسبوك سارقة الخلان، وانتهاءا بتطبيقات التواصل المستمرة بلا منتهى، وهذا أوان نطق فيه الإبهام أكثر من اللسان. لقد ولد في العالم عالم موازي وكرة أرضية افتراضية غيبت أقدم جديدين الليل والنهار. أصبح التغريد بلا صوت والضحك مكتوب والاستئذان مرموز ومشاعر الوجوه مقلدة. في مجالسنا نتسامر ونتجالس بنصف عقل وربع انتباه، فالحاضر والزائر والصديق غائب عقله حاضر جسده لأن الحالة متصل. خير هذا العالم كثير وسوءه مثل ذلك. لقد منحنا هذا العالم فرصة تعلم الاختيار، فلست سجينا بين قوسين ولا مجبرا على رقمين، بل الخيارات لا تنتهي والبدء والاختيار لك، ومن رام كل شيء فيه لم يدرك شيئا منه، وأنت إنما تكون حيث تختار. لقد منحنا هذا العالم الرابع سلطة المعرفة، فبالبحث يصل بك إلى أقاصي الدنيا ويجلب لك حتى خواطر الناس، فاعلم أن ما تبحث عنه يشبهك تماما. لقد كشف لنا العالم الرابع عن وجه الطرافة في مجتمعنا وحسن صناعة الابتسامة، ونبذ تهمة العبوس وأحل عنها وأحل بدلا منها سعة الخاطر وجمالية الحياة. إنه عالم افتراضي فرض علينا، يدخله المسلم بإسلامه ولا يتنازل عن أخلاقه، فلا يطير حيث يفقد أجنحته بلا عودة، ولا يسير حيث يندم على خطاه فيعود للناس شبح حافي القدمين. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن كالغيث أينما حل نفع. الله أكبر. العيد معجزة كونية ورسالة تشريعية، الفرحة عبادة والسرور هدف، وتاج العيد اليوم قلب سليم. إنها هي أجمل امرأة على الإطلاق وأعظمهن بالاتفاق. لا يجاري حسنها حسن ولا يماثل مكانها في القلب مكان، إنها من تحمل الاسم اللقب وهو أحسن أوصافها، إنها الأم وكفى به اسما، رمز الحنان وشعار العطف وصورة الوفاء. الأم هي أصل الحب وغطاؤه، شفقة قلبها عليك لا تبارى، وإحساسها بآلامك وأفراحك لا يجارى. قلبها رحيم مجبول على الشفقة، ونفسها كبيرة تسع ما لا تسعه آلاف النفوس لك. أنت قطعة منها، وإن كبرت صنعت وأطعمت في أحشائها، قدمت لك الكثير ولا تزال تضحي بالأكثر. ليس في الدنيا مخلوق يحبها أكثر منك، حقها كبير في حياتها وبعد مماتها. الخاسر من أدركها وهو عاقل قادر، ثم فرط في شيء من حقوقها. حق الأم على الولد عظيم، وشأن البر بها أكيد وكبير. ابدأ العيد بها إن كانت ثم، أو بالدعاء الطويل لها إن غيبها الثرى. نادها بأحب الألقاب إليها، لا تجلس ولا تمشي قبلها، قابلها دوما بوجه طلق مهما كان حالك. قبل رأسها ويديها، أجب دعوتها ولا تغجر، تكلم معها باللين والحق، كن خادما مطيعا لها، غض الطرف عن أخطائها وزلاتها، اطلب الدعاء منها وادع لها. قال رسولنا صلى الله عليه وسلم لرجل أراد الجهاد في سبيل الله: أحية أمك؟ قال: نعم. قال: الزم رجلها فثم الجنة. الله أكبر. العيد معجزة كونية ورسالة تشريعية، الفرحة عبادة والسرور هدف، وتاج العيد اليوم قلب سليم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبينا المصطفى. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. فرح العيد وسروره لا يستقيم إلا بالناس، ولا تهنأ النفوس أبدا إلا بتناسي مساوئ الآخرين. والصفح عن عثرات الإخوان والخلان، فاصفح أيها المسلم وقل: إحدى يدي أصابتني ولم ترد. العيد بشاشة ولطف لسان، وسعة قلب، وبسط كيد، وكظم غيظ، وترك كبر، وإظهار فرح وسرور. النعمة التي لا يحسد عليها صاحبها التواضع، والبلاء الذي لا يرحم صاحبه العجب. والقلب يصدأ دوما ودوما جلاؤه ذكر الله، فلنتواصى في كل وقت بذكر الله، وبالصبر، وببر الوالدين، وبالشفقة على الضعفاء من الأقارب والجيران، وعلى الأرامل والأيتام من غيرهم ومنهم، وبإفشاء السلام، وبطيب الكلام. وعند الدين فليحسن الطالب الاقتضاء، والمطلوب القضاء، فإن مطل الغني ظلم، وإنظار المعسر فيه فضل عظيم. واذكروا الله ذكرا كثيرا، ففي ذكر الله طمأنينة القلب، وسلامة السلوك، وحسن الثمار، وهو خير الأعمال وأزكاها في الدرجات، وخير من إنفاق الذهب والفضة، وخير من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر وسبحان الله، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. الله أكبر. خلق الإنسان في أحسن تقويم، له الخلق والأمر، فتبارك الله أحسن الخالقين، وتبارك الله رب العالمين، يبدأ الخلق ثم يعيده سبحانه. الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. اللهم تقبل منا الصيام والقيام والدعاء، إنك أنت السميع العليم. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولوالديهم ولجميع المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستودعك أنفسنا ونستودعك أعمالنا وأقوالنا وصيامنا وقيامنا وعيدنا. اللهم أحسن اللهم دبر أمورنا بتدبيرك، إنك على كل شيء قدير، فلا حول ولا قوة إلا بك، لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر المجاهدين الموحدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم كن مع المستضعفين يا ذا الجلال والإكرام، أنزل عليهم نصرا من نصرك وجندا من جندك وقوة من قوتك يا قوي يا عظيم، لا إله إلا أنت الكريم الحليم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.